قوله ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا من منة الله على هذه الأمة حيث أخبرهم بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة فقالت طائفة منهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي أوله وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوهم راجعين وهم يعتقدون فيهم العلم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لن يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم يرجعوا هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم ولم يدر هؤلاء الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول المدى إلا إيمانا ويقينا ولم تزدد الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدا لله وثناء عليه حيث من به عليه وقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم تضمنت هذه الآيات كما أشار الشيخ رحمه الله بيان خداع الكفار من أهل الكتاب والمشركين ومكرهم وكيدهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد تقدم لنا الكثير من بيان مكرهم فإنهم يتمنون أن تضلوا عن سواء السبيل كما ضلوا هم ولكن تمنيهم هذا مردود عليهم لأنهم ما يضلون بذلك إلا أنفسهم وما يشعرون وما يعلمون كيف يعود هذا الضلال إليهم ولا يضرون المؤمنين المخلصين وأنهم لا يضرون المؤمنين المخلصين ثم بين لهم أنهم كانوا يكتمون ما أنزل الله في الكتاب وذلك بإنكارهم نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ثم لم يقفوا عند هذا الأمر بل لبسوا الحق بالباطل ليظهر الحق في ثوب الباطل فيظنه الناس باطلا ويظهر الباطل في ثوب الحق ليعتقده الناس حقا فرد الله تبارك وتعالى كيدهم في نحورهم وردهم على أعقابهم خاسرين لأنهم فعلوا هذه الفعلة وهم يعلمون أن ما فعلوه باطل وأن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق فإنهم ضلوا على علم لكونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ثم بين من خداعهم أنهم كانوا ومن مكرهم أنهم كانوا يقول بعضهم لبعض آمنوا به بالنبي يعني وجه النهار واكفروا آخرة وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة ورد في كثير من كتب التفسير أنهم قاموا يوما أو في بعض الأيام فصلوا مع المسلمين صلاة الفجر، وظن الناس أنهم قد أسلموا، فلما جاء آخر النهار نكصوا على أعقابهم ليوهموا الناس أنهم أرادوا أن يعتنقوا الإسلام، ولكنهم وجدوه ليس دينا صحيحا، الأمر الذي دعاهم إلى التراجع عنه، ومن ثم يرجع غيرهم من باب أولى، لأنهم يقولون إنهم أهل كتاب، وما دام أهل كتاب قد رجعوا عنه فرجوع غيرهم عنه من باب أولى وأحرى، لذلك تراجعوا، وهذا في غاية الضلال والبعد عن الله والحرمان، نعوذ بالله من الحرمان. فإنهم لم يكتفوا بكفرهم بكتاب الله وبما هو معلوم عندهم في التوراة والإنجيل، وإنما زادوا على ذلك أنهم يريدون خداع المؤمنين بكونهم يدعون الإيمان أول النهار ثم يتراجعون آخرة، ليوقعوا الناس في هذا الفخ، وكأنهم يقولون لهم نحن أهل الكتاب فانظروا، وقد حاولنا أن نتبعه لولا أننا وجدنا أنه ليس دينا صحيحا. ولذلك قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، إلا لمن كان هودا أو نصارى، إلا لمن سار على شاكلتكم ومن نهج نهجكم واتبع سبلكم. ثم رد الله تبارك وتعالى عليهم ببيان أن هدى الله هو الهدى، وأن الله يختص برحمته من يشاء، وأن الله ذو الفضل العظيم، وأن الله واسع عليم، وأن الهدى والإضلال بيد الله، وأن الله تبارك وتعالى لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثم إنهم فعلوا ذلك ليحاجوا، ليحتجوا على حد زعمهم بأنه إذا كان أهل الكتاب قد رجعوا عن هذا الدين سخطة له، فكيف أنتم تتعلقون به وأنتم لستم أهل الكتاب، يا من اعتنقتموه دون أن يكون عندكم سابق علم به. نعم. قوله يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد والبغي وخشية الاحتجاج عليهم، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني بين أنهم يودون مع هذا كله أن تعودوا إلى دينهم وأن تتبعوهم في دينهم، ويغيظهم أن يهتدي أحد إلى الإسلام، ويودون لو أن الناس كانوا كلهم كفارا على حد على دينهم من بما فيه من تحريف وتعطيل وتأويل ومسخ وبعد عن هدي الله سبحانه وتعالى، فهي حجة باطلة وفاسدة، لأن الهدى بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن الهدى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما وضعوه في كتبهم المنزلة من تحريف وتعطيل وتشويه وتأويل وتكييف وتمثيل، فكل ذلك مما يجب إنكاره والبعد عنه وإبطاله، وهو باطل تلقائيا بمجرد سماعه وبمجرد أن يستمع إليه عاقل يعرف أنه ضلال وأنهم على غير هدى وأنهم ضلوا، فمنهم من ضل على علم ومنهم من ضل على جهل. نعم. وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنتهم على قناطير من النقود وهي المال الكثيرة يؤديه إليك، ومنهم طائفة خونة يخونك بأقل القليل، ومع هذه الخيانة الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا جناح إذا خانهم واستبحنا أموالهم لأنهم لا حرمة لهم. قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هنا يبين الله تبارك وتعالى بعض أخلاق أهل الكتاب لا سيما اليهود، لأن أكثر هذه الأمور إنما صدرت من اليهود المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثم في خيبر ثم مجاور المسلمين في بلادهم، فإن أكثر هذه المعتقدات والتصريحات التي تبناهم اليهود وأقنعوا بها كثيرا من النصارى. فقد بين الله تبارك وتعالى وصفهم، وأن منهم قسمين: قسم لو عنده من الأمانة بحيث لو ائتمنته على أي شيء فإنه يؤديه أداء كاملا، وإنهم أن ائتمنه بدينار بقنطار يؤديه إليك، والقنطار لا يقارن بالدينار، لأن القنطار قرابة 50 كيلا وهو 40 أقة من الأقة القديمة. فهذا شأنهم، يعني منهم أمناء كغيرهم، لو أمنته على مال كثير تجد فيه الأمانة والصدق والعفاف. وكثير منهم من ليست لديه أمانة ولا صدق ولا إخلاص، حتى لو أنك ائتمنته بدينار لا يؤديه إليك، إذن ما فوق الدينار من باب ماذا؟ من باب أولى وأحرى، فهو لا يؤديه. وإذا كانوا قد تخلفوا عن حق الله فلا يؤدونه على الوجه الأكمل، فمن باب أولى تخلفهم عن أداء حقوق الآدميين. إذا تخلوا عما يقربهم إلى الله فكيف لا يقعون في ما يخالف أمره؟ إذا كانوا لا يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يخافون الله لأنهم لم يؤمنوا برسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن أين ترجى منهم الأمانة؟ ولذلك هذا الصنف منهم لو ائتمنته على دينار لما أدوه، لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، ما دمت تطالب به وتخاصم به عنه وتطالب به، فربما يعود بالمطالبة وبالجهود المضنية. والسبب ما هو؟ العلة أنهم قالوا إنهم شعب الله المختار، فلا سيما اليهود، فليس عليهم في الأميين سبيل. والأميين عندهم ليس العرب خاصة كما تقول بعض كتب التفسير، وإنما الأمي كل من لم يكن ماذا؟ يهوديا، والمقصود الأمميين، سائر الأمم الأخرى. فهذا هو السبب لماذا لا يمكن ائتمانهم حتى على الدينار أو أكثر أو أقل، لأنهم يرون أن جميع حقوق العالم وجميع ما يملك العالم يكون ماذا؟ أنه خالص لهم من دون الناس، أنه خالص لهم من دون الناس. لذلك قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، فهم يستحلون جميع أموال العالم وخيراتهم وثرواتهم. وهذا ظاهر الآن في ذلك التحكم اليهودي الصهيوني الذي يتحكم في أموال العالم عن طريق البنوك الربوية التي تنتشر في بقاع العالم. فإذا هذه ما حكاه الله تعالى عنهم في القرآن هم الآن يطبقونه لما تغلغلوا في صفوف الناس، ولا سيما صفوف المسلمين، نخروا صفوفهم وألقوا بينهم العداوة والبغضاء حتى تربعوا على الأمور، على الأموال في العالم كله وليس المسلمين فقط، لأنهم يرون أن كل من سواهم من الأمميين، وأنهم خلقوا عبيدا لهم، وأنهم إنما جعلوا ليكونوا عبيدا لهم وليكونوا أذلاء تحت رحمتهم، وأن جميع العالم خدم لهم. ولذلك لما وضعوا البروتوكولات حكماء صهيون رتبوا فيه هذه الأمور التي بينها الله تبارك وتعالى في القرآن فعلا، بأنهم قالوا عليكم أن تمسكوا بأموال الناس، فإذا تحكمتم بالأموال في العالم عندها تستطيع أن تحققوا ما أربكم وتكونوا شعب الله المختار، لأنكم أنتم أصحاب الحق وأنتم أصحاب كل شيء أولى من سائر الأمم. فلذلك فإن لم كونهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، يعني ليس عليهم حرج ولا جناح أن يبتزوا أموال من ليس يهوديا، لأنهم على حد زعمهم، لأن جميع الكون خلق لهم ومن أجلهم ومن أجل أن يستغلوهم ويستعبدوهم ويسترقوهم، هكذا زعموا قاتلهم الله، لأنهم من أجرأ الناس على الكذب. ولذلك قال تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كذابين، ومع ذلك يتجنون على الله ويقولون على الله الكذب ويقولون على الله الافتراء، ويدعون ما ليسوا أهلا له، ما ليسهم أهل له، ويدعون كل هذه الدعاوى الباطلة لأنهم يحتقرون كل الشعوب التي ليست على دينهم المحرف الذي حرفوه. نعم فضل. وقوله أن عليهم أشد الحرج، فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله، وهم يعلمون ذلك، ليسوا كمن فعل ذلك جهلا وضلالا. ثم قال تعالى: بلى، أي ليس الأمر كما قالوا، فإنه من أوفى بعهده واتقى، أي قام بحقوق الله وحقوق خلقه، هذا هو المتقي والله يحبه. أي ومن كان بخلاف ذلك فلم يفي بعهده وعقوده التي بينه بينه وبين الخلق، ولا قام بتقوى الله، فإن الله يمحقه ويجازيه على ذلك أفضل النكال. نعم. ثم بين سبحانه وتعالى بعد أن بين وصف هؤلاء اليهود، بين أن من أوفى بعهده واتقى، الذي يوفي بعهده مع الله كما قال عز وجل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فهم إنما فهؤلاء الذين هم أهل الكتاب إذا أعرضوا وتولوا وبعدوا عن الله فإن الله غني عنهم، وسيوجد من عباده المتقين ما يخلفهم أو من يخلفهم، ويستبدلهم الله تبارك أو يستبدل بهم غيرهم حتى يعودوا إلى الله ويؤدوا ما أوجب الله عليه. فمن أوفى بعهده الذي عاهد الله عليه، ومن اتقى الله عز وجل بأن امتثل أوامره واجتنب ونواهيه، فإن ذلك عمل مرغوب إلى الله، فلذلك يحبه الله، ومن ثم يثيب أهله يثيب صاحبه. ولذلك قال: فإن الله يحب المتقين. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، خلافا لمن أول المحبة بمن المقصود بها الثواب، فهذا لا يصح، فسرها بلازمها. لا شك لازم المحبة إنما هو ماذا؟ إنما هو الثواب. أما المحبة فليست هي في حد ذاتها ماذا؟ ليست هي الثواب في حد ذاته. فإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. ومعنى ذلك أن من لم يتق الله عز وجل فإن الله لا يحبه، ولا بل إن الله يبغضه ويمقته. أما المتقين الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويجتنبون نواهيه فإن الله يحبهم، وليس حب الله تعالى كحب الناس لأوليائهم أو لأقاربهم أو لأمهاتهم أو لآبائهم أو للأموال أو نحو ذلك، فإن هذا الحب حب يليق بجلاله وعظمته، فلا يجوز أن يفسر بالثواب، فلا يجوز اعتقاد غير ذلك، وهو أن الله يحب كما أنه يبغض، كما أنه يكره، كما أنه يمقت، كل هذه أمور ثابتة في الكتاب، فلا يسعنا إلا التسليم لها سواء جاهلناها أم علمناها، فإن الله عز وجل يحب المتقين، ومن ثم يجازيهم، لأن الله إذا أحب عبدا أحبه، حبته الملائكة، حبه الله قبل ذلك، ووضع له القبول في الأرض أيضا. نعم. وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أي أن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون حطام القليل من الدنيا ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنفوذة، فهؤلاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لقد حق عليهم سخط الله ووجب عليهم عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير، بل يريدون القيمة وهم متلوثون بالجرائم ومتدنسون بالذنوب العظام. هنا يصف الله تبارك وتعالى حالهم عندما اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. عاهدوا الله لا يخونوا فخانوا، عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة قبائل من اليهود: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وكلهم نقضوا العهد واحدة تلو الأخرى، لذلك ذمهم الله تبارك وتعالى هنا وقال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني ثمن من حطام الدنيا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم حظ ولا نصيب عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين زهدوا في العهود والأيمان أمرهم خطير جدا، لأن الوفاء بالعهد أمر واجب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، الذين لا ينقضون عهدهم، الذين وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن من علاماتهم أنهم يوفون بالعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والآية كثيرة، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين نقض ماذا؟ نقض العهد والخيانة. فقال أخبر أنهم من علاماتهم هو نقض العهد، كما أن من علامات المؤمنين الوفاء بالعهد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات المنافقين الغدر بالعهد. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخبر أنه لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. في هذه الآية إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لو سألنا سائل: بأي وجه تثبتون صفة الكلام؟ لأن الله نفى تكليمه للكافرين، إذن هو يتكلم، أليس كذلك؟ فلذلك أخبر أن هؤلاء الذين يشترون بأيمانهم وعهودهم ثمنا قليل لا نصيب لهم عند الله، ولا يكلمهم الله. طيب كيف نوفق بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ الجواب أن الله عز وجل نفى عنهم هنا الكلام الذي هو كلام التكريم، الذي يقوله لمن؟ لأوليائه وعباده المؤمنين. وأما أنه يكلمهم كلام تبكيت وكلام غضب فهذا واقع، لأن الله عز وجل قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، قاله لأهل النار. والذين يلعبون بكتاب الله في هذا الزمان، انتبهوا معي جيدا، هم داخلون في هذا الباب، هم ممن يشتري بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يتاجرون في دينهم ويتلاعبون بالدين، يتلاعبون بالكتاب، يتلاعبون بالقرآن، لا سيما القراء الذين جعلوا لهم مكاتب من أجل أن يتعلق الناس بهم، أو من أجل أن يحيوا المآتم عندما يموت الميت، ويساومون الناس على أموالهم، ويأكلون أموال الورثة بالباطل بغير ما حق، ويأكلون في بطونهم نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا، وسيصلون سعيرا. والذين يتأكلون بالقرآن في المآتم هم الذين من الذين أكلوا أموال اليتامى ظلما، من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما القراء. فاحذروا أيها القراء، احذروا هذا المسلك الشائن، وهو التلاعب بكتاب الله والتلاعب بالقرآن الكريم واتخاذه سلعة تباع وتشترى. فالذين ينتظرون موت الميت ليقرأوا، ويتمايلون يمينا وشمالا، ويأكلون أموال الناس، ويضحكون عليهم، ويبتزون أموالهم، وأسعد ليلة عندهم هي التي يموت فيها زيد من الناس، هذه أسعد ليلة عندهم. أقول إن هؤلاء أكلة لأموال الناس بالباطل، وسيسألون عن هذه الأموال التي أكلوها بغير حق، من تلك الملايين أو المئات الريالات أو الجنيهات أو ما إلى ذلك، التي يطلبونها في السهرات في المآتم كما تطلب المغنيات. والله ما أنزل القرآن من أجل هذا، ووالله إنهم يأكلون أموالا سحتا تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وقد تكون سببا في، والعياذ بالله، قد تكون سببا في عدم إجابة دعائه، لأنها أموال حرام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال ماذا قال له؟ أطب إيه؟ مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك. فالذين يأكلون أموال الناس بالباطل مثل هؤلاء القراء الذين يتاجرون بكتاب الله ويلعبون به هؤلاء هم الذين لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق لهم في الآخرة، لأنهم يتلاعبون بكتاب الله، يتلاعبون بعهد الله، ويتخذون أيمانهم يعني سهلة أو مطية لإنفاق سلعهم أيضا، الذين يتخذون أيمانهم سلما لإنفاق السلعة أيضا، هذا من خير من أخطر الأمور. فلذلك رتب الله عز وجل عقوبة لهم بأنهم لا، أولا لا يكلمهم الله، ثانيا لا يزكيهم، ثالثا لا ينظر إليهم، رابعا لهم عذاب أليم والعياذ بالله، فكلهم ينالون هذا. فلذلك نذكر من لا يعرفون القرآن إلا في أيام المآتم، نذكرهم بالله عز وجل، يذكرهم بأيام الله لعلهم يعودون إلى رشدهم ويعودون إلى صوابهم ويبتعدون عن أكل أموال الناس بالباطل. هو العلماء مختلفون في القراءة إذا كانت بالمجان، فما بالكم، ولذلك يجب على الناس البعد عن هذه عن أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان باسم الدين، باسم القرآن، أو بالأيمان الفاجرة الخطيرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالأيمان الإيش؟ الفاجرة. المنان الذي يمن على الناس، إذا صدرت منه صدقة يمنه على الناس وكأنه لا يوجد غيره، وكأنه هو المستحق، وكأنه هو المستحق والعياذ بالله، يعني هذا هو المستحق لغضب الله، لأن لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المنان الذي يمن على الناس وكأنه المتفضل عليهم، والله عز وجل هو المتفضل، حتى ما أنفقه إنما أنفقه بتوفيق الله ومنه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. والمسبل إزاره الذي يتجاوز إزاره الكعبين. والمنفق سلعته بالأيمان الفاجرة، مثل ما يفعل أهل الأسواق، يأتي يقول لك: والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا، وهو يكذب. أولا، من طلب منك اليمين؟ ما حد. فعليك أنت أن لا تجعل الله عرضة لأيمانك، وأن لا تتسرع في الأيمان. قل: أريد أن أبيعها بكذا، بدلا أن تقول: والله لقد اشتريتها بكذا، أو والله لقد أعطيت فيها ماذا كذا وكذا. فالذي يحلف على الأيمان ولو حكم له القاضي بذلك، ولو كان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإني الذي ينفق سلعته بالأيمان الفاجرة وبالأيمان الكاذبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر، وإني أحكم لكم على نحو مما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن حكمت له بشيء من حق أخيه فإنما هي جمرة من النار، فليدعها أو ليأخذها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من مال أخيه المسلم شيئا بغير حق لقي الله وهو عليه ماذا؟ غضبان. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضينا يوم القيامة. وكذلك المسبل الذي يجر ثوبه تحت كعبيه، مثل ما يفعل بعض المتكبرين، والمتكبرون أحقر الناس عند الله عز وجل. وكذلك الذي يمن على الناس ما أعطاهم مما أعطاه الله، مع أنه ربما ما أدى كل ما يجب عليه على الوجه الصحيح، ومع هذا يمن عليك أو يمن على المسلمين الذين يعطيهم حتى يجعلهم يتقززون ويتمنون أنهم لم يأخذوا مما منه ما أخذوا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كلها تنطق بثلاث لا يحدث في الدين ولم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة المهديين في القرون المفضلة. الأمر الثالث أنه جر إلى أن يستغله الذين يتأكلون بكتاب الله بطريق الأجرة. ومن القواعد المقررة عند أهل العلم سد الذريعة، وهو أن ما يفضي إلى الحرام يكون حراما. إذا علم أنه يفضي إلى الحرام فإنه يكون حراما وإن كان في الأصل حلالا. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة رحمهما الله، وقال به كثير من المتأخرين، أن إهداء ثواب القراءة بدون مقابل يجوز بشرط أن يكون بدون أجرة. يأتي فلان ويقرأ لقريبه يقرأ ويهدي الثواب لأمه، يقرأ ويهدي ثواب القراءة لأخيه، يقرأ ويهدي ثواب القراءة لأبيه. فهذا قالوا بجوازه أو قال بجوازه كثير من المتأخرين، ودليلهم في ذلك القياس فقط، القياس على جواز النيابة في الحج وصوم القضاء وكذلك الدعاء والصدقة، وهذه أمور منصوصة فيها نصوص، هذه الأمور الأربعة. وقالوا إن المسكوت عنه يلحق بالمنصوص عليه، هذا هو دليلهم. وبالموازنة بين القولين نجد أن قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله ومن معهما من المتقدمين أولى بالأخذ، لأنه لو كان خيرا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. وأما هذا الخلاف فيما إذا كان الإهداء أو إذا كانت القراءة مجانا، فيها الخلاف. وأما إذا كانت بأجرة فقد أجمع أهل العلم بدون استثناء على تحريم ذلك وأن ذلك محرم، ولأن هذا المستأجر الذي يتمنى تلك الليلة التي فيها ذلك المأتم ما قرأ هذا لوجه الله ولا شك، وإنما قرأه من أجل دريهمات يأخذها، وربما كانت من حق الورثة الفقراء المساكين المغلوبين على أمرهم بحكم العادات، فالناس يأخذون من أموالهم ويعطون لهؤلاء القراء بحسب العادة، وأصبحت المسألة مفاخرة، فلان يقام له سرادق كذا وكذا ممتد ما شاء الله عشرات الأمتار، وفلان ما عنده مال ما يعني ما جاء له بكبار القراء، وأيضا ما أقيم له سرادق، على حد قول بعض إخواننا في بعض البلاد الإسلامية موت وخراب وخراب بيوت. فهذا الأجر، هذه الأجرة التي يأخذها القارئ، والله وتالله وبالله كلمة أتقرب بها إلى الله، إنه يأكل سحتا ويأكل حراما ويأكل إثما سوف يسأل عنه يوم لا يسأل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يوقف فلا تزول قدمه حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيا عبد الله إياك والتقاليد والعادات الجاهلية الموروثة التي ما زالت توجد بين بعض الناس، ودرجوا عليها، شب عليها الكبير ونشأ عليها الصغير، وتوارثها الناس وكأنها دين، وهي والله أبعد من الدين كما بين الثرى والثريا. فأي دليل لدى من يأكل أو من يأخذ تلك الأموال التي يكسبها بغير حق، والتي كل ما في الأرض أمر أنه يمد حنجرته طول الليل ويميل رقبته يمينا وشمالا ويأكل من اللحوم والحلوى، وعلى قدر ما يعطى بقدر ما يقرأ، وإن قلل قلل، والله إن هذه أعمال بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلى المسلمين الذين يقعون في هذه البدع الجاهلية أن يعيدوا النظر في ذلك، وأن يرجعوا إلى هدي الكتاب والسنة، وأن يرجعوا إلى عهد الأئمة الذين منعوا ذلك ونصوا عليه. فإن الاستئجار من أجل أن يقرأ على الميت محرم بإجماع علماء المسلمين ولا نعلم فيه خلافا. فعلى المسلمين أن يتقوا الله في هذا الأمر، وأن يتقوا الله في كتاب الله، وأن يتقوا الله في عباد الله، لا سيما الأيتام وأموال الأيتام وأموال الورثة التي تصرف على هؤلاء القراء الفجرة الذين لا يخافون الله ولا يتقون ولا يتورعون من أكل هذه الأموال بالباطل. إن كان صادقا فليقرأ مجانا، ونقول نعم قد قال به بعض الأئمة، وإن كان قولا ماذا؟ وإن كان قولا مرجوحا، قد قال به بعض الأئمة وإن كان قولا مرجوحا في الحقيقة، فإذا أهدى مجانا. وأما أنه يأتي ويأخذ ذلك المال ومن الورثة ويقرأ من أجل ذلك المال ولو لم يعطى لم يقرأ، فلا شك ولا ريب أن هذا محرم بإجماع علماء الأمة، ولا يوجد فيه خلاف حتى يمكن النفوذ منه.